بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 16 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: علم قلة نهوض العباد إلى معاملته، فأوجب عليهم وجود طاعته، فساقهم إليه بسلاسل الإيجاب. عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. الناس أيها الإخوة، بالنسبة لارتباطهم بأوامر الله عز وجل وتنفيذهم لها، يمكن أن نقسمهم إلى 3 أقسام. القسم الأول: أناس ينساقون إلى الالتزام بأوامر الله والانتهاء عن نواهيه بدافع ما يعلمون من عبوديتهم لله عز وجل، فهم ينقادون لأوامره لا لشيء إلا لأنهم عبيد مملوكون لله، وأن مالكهم يتصرف بهم كما يشاء، يأمرهم بما يريد وينهاهم عما لا يريد، ولا يسع العبد إلا الاستجابة. وهذا الفريق هو أعلى الرتب بالنسبة لتنفيذ أوامر الله عز وجل. القسم الثاني: أناس تأملوا في أوامر الله عز وجل التي خاطبنا بها، وتأملوا في النواهي التي حذرنا منها، فأدركوا أن هذه الأوامر تحقق مصالح لا غنى للإنسان عنها، وأن الأمور التي نهى الله عنها أمور تشقي الإنسان وتبعده عن أسباب سعادته العاجل والآجل. وعلموا أن هذه الأوامر وتلك النواهي إنما جاءت من عند الله سبحانه وتعالى، فينقادون إلى اتباع أوامر الله عز وجل ليقينهم بأنها تحقق لهم مصالح، ولعلمهم أيضا لأنه أمر إلهي رباني خاطبهم الله عز وجل به. هذا القسم يأتي في الدرجة الثانية. القسم الثالث: أناس سمعوا أوامر الله عز وجل ورأوا كيف أن الله عز وجل ربط تنفيذ هذه الأوامر بجزاء النعيم، بجزاء الجنة، ورأوا كيف أن الله عز وجل يحبب عباده إلى هذا النعيم الذي وعدهم الله عز وجل به، ويحذرهم في الوقت ذاته إنهم لم ينقادوا إلى أوامر الله، يحذرهم من العقاب الذي سيلاحقهم به الله عز وجل. هذا القسم الثالث ينقادون إلى أوامر الله برغبة الثواب وبالخوف من العقاب. وهذا القسم هم أكثر الناس، يعني هذا القسم يشكل أغلبية الناس المؤمنين. إذن القسم الأول هم أرقى الناس الذين ينقادون إلى تنفيذ أوامر الله لا لشيء إلا لأنهم عبيد مملوكون لله، وقد جاءتهم الأوامر الإلهية أن يفعلوا كذا وكذا إذن يجب أن نفعل، وانتهوا عن كذا وكذا إذن يجب أن ننتهي عن ذلك. ألسنا عبيدا لله؟ يتصرف بنا كما يشاء. هذه الرتبة أعلى الرتب، والرتبة الثالثة أدنى الرتب، والكل مقبولون إن شاء الله تعالى. نعم، طبعا هنالك قسم رابع غضضنا الطرف عنه ولم نتحدث عنه، وهم أولئك الذين لم ينقادوا لأوامر الله عز وجل، لا خوف من عقاب ولا رغبة في ثواب ولا شعورا بأنهم عبيد لله عز وجل، لا، هذا الفريق لا شأن لنا به، إنما نتحدث عن المؤمنين بالله عز وجل وعمن اتجهوا إلى تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن نواهيه. هؤلاء ينقسمون إلى هذه الأقسام الثلاثة. القسم الأغلب هو الثالث. هنا نصل إلى ما يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. ربنا سبحانه وتعالى في الواقع ونفس الأمر غني عن عباده، ليست له أي فائدة في الأوامر التي نلتزم بها تقربا إليه، ولن تكون له فائدة ما عندما نجتنب النواهي التي نهانا الله عنها. لكن الله عز وجل إنما يأمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه تحقيقا لمصالحنا، وكم وكم شرحنا هذا. فأوامر الله التي يخاطبنا عز وجل بها إنما هي وصايا لنا كي نسلك السبيل الأمثل لتحقيق سعادتنا، لتحقيق ما به رغد عيشنا في هذه الحياة الدنيا. ولذلك يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني الحياة المثالية، أي أنا لا أدعوكم فقط من أجل أن ترهقوا أنفسكم بتحمل أوامر والابتعاد عن نواهي، لا، أدعوكم إلى ما فيه مصلحتكم وإلى ما يحقق لكم الحياة المثلى. نعم، إذن الباري عز وجل عندما يأمرنا بما يأمرنا به وعندما ينهانا عما ينهانا عنه إنما يخاطبنا بذلك تعريفا بالمنهج الأمثل لمصالحنا، والمنهج الأمثل لرعاية وتحقيق ما به حياتنا المسلم. طيب، يقول قائل: الباري عز وجل خلق الإنسان عاقلا مدركا يستطيع أن ينظر ويتبين فيعلم مصالحه ومضاره، فهل ترك الباري عز وجل الإنسان لعقله وتدبيره؟ ألست تقول إن الشريعة التي هي مجموعة أوامر ومجموعة نواهي إنما يخاطبنا الله عز وجل بها تحقيقا لمصالحنا؟ نقول: نعم. تقول: طيب، ألم يخلق الله الإنسان مجهزا بعقل وتفكير؟ نقول: بلى. طيب، ما دام الأمر كذلك، لماذا لم يكل الباري الإنسان إلى عقله وتفكيره دون أن يلزمه بقائم طويل من الأوامر ويلزمه بقائم طويل من النواهي؟ فليقل له بدلا عن هذا: خلقت كذا عقل وتفكير، انظر إلى ما فيه خيرك بموجب قرار عقلك فاتبعه، وانظر إلى ما فيه ضررك بموجب قرار عقلك فاجتنبه ويتركه. الجواب ما هو؟ الجواب أن الباري عز وجل حكيم، لو تركك يا ابن آدم لعقلك وقال لك انظر إلى ما يقرره عقلك فافعل، إذن لآثر الإنسان الانقياد لغرائزه، ولآثر الانقياد لأهوائه وشهواته ورعوناته، ولتغلبت غرائزه ورعوناته وشهواته على قرار العقل، ومن ثم فإنه لن يسعى باختياره إلى الاستجابة للعقل، لو استجاب للعقل لصادف عقله أوامر الله فعلا، لكنه لن يستجيب. لماذا؟ كلنا نعلم أن ربنا عز وجل كما جهز الإنسان بعقل يدرك الخير من الشر، أيضا جهزه بغرائز حيوانية برغائب، جهزه بنفس أمارة بالسوء، جهزه بالمشاعر العصبية الأنانية الأثرة حب الذات، هذه رعونات نحن نعلم أننا نعاني منها. طيب لو قال الله عز وجل للمجتمع الإنساني بعد أن جهزنا بهذين الأمرين، قال لنا فكروا بعقولكم وانظروا بمقتضى سراج العقل الذي تتسمون به، أين هو طريق فلاحكم ورشادكم فاتبعوه، وأين هو طريق شقائكم فاجتنبوه. هل سننقاد لهذا الذي يقوله الله؟ لا، لأن الإنسان مجبول على أن يتبع في الغالب هواه. أنا زيد من الناس أفكر في أن علي أن أبتعد عن هذا الطريق الذي فيه رغباتي، فيه شهواتي، فيه أهوائي، نفسي تفور وتفول وتجول وتقول لا لا لا، أنت اليوم في الحياة ليش تخلي فلان من الناس وفلان من الناس يكونوا أحسن منك، كن خذ هذه الغنيمة لنفسك، أغلق عليهم الطريق وسابقهم إلى هذا الأمر، بعدين أنا ملاذي ورغائبي وشهواتي تقتضيني السهر، تقتضيني أن أكون حرا طليقا أفعل ما أشاء. نعم، أجد أن رعوناتي تتمرد بين جوانحي وتثور، صوت العقل ضعيف لا أنقاد. والدليل على ذلك واقع المجتمعات الإنسانية اليوم، الذين لم يؤمنوا بالله، يعني القسم الرابع، الذين لم يصغوا إلى بيان الله عز وجل، انظر إلى سلوكهم، هل سلوكهم متفق مع نداء العقل أم مع نداء الغرائز والرغائب والشهوات؟ 70% من سلوكات الناس خاضع لما تمليه الرغائب والشهوات والأهواء. قلت أكثر من مرة في أكثر من مناسبة، العقل دوره أن يشير لك إلى الطريق المفيد بس، ما له سلطان عليك إلا أنه يقول لك هذا هو الطريق السليم، بينما القوى الثانية الغريزية الأهواء الرعونات الأنانية الموجودة عند الإنسان، لذلك سلطان على العاطفة على الرغائب. فأنا أنقاد لرغائبي وغرائزي، لماذا؟ أكثر من عقلي، لأن أهوائي وشهواتي ونفسي الأمارة بالسوء تتحكم بعواطفي، تتحكم ب يعني مكمن الوجدان في النفس. ولذلك زيد من الناس تجده منحرف في سلوكه، منحرف في سلوكه دائما منحرف تائه. يقول له صاحبه: ويحك، أفنيت عمرك في التي والضلال، انظر أشقيت نفسك، بددت سعادتك. ويبرهن له بخطبه بالعقل. إذا كان صاحب هذا التائه منصف ماذا يقول له؟ يقول: والله أنت تقول كلاما صحيحا، لكن ما بيطلع بإيدي، ما بيطلع بإيدي، ادعيلي بالهداية. سألين كيف؟ هذا يعني أن الإنسان إذا لم يكن هنالك سلطان من الله عليه، آمر زاجر، الإنسان ينقاد لشهواته ورغائبه أكثر مما ينقاد لعقله. معظم التائهين اليوم لو دخلت إلى قلوبهم أو لو أنصفوا لاعترفوا بأنهم تائهون وأنهم منحرفون وأنهم يجرون أسباب الشقاء على أنفسهم، لكن مو بيده. طيب العقل موجود ولا لا؟ موجود، بس العقل شو دوره؟ دوره دور الهادي من بعيد، يقول لك هذا هو طريق رشادك، ما له سلطان العقل على العاطفة. لما علم الله هذا من العبد وجه خطابه ونصائحه إلى عباده عن طريق الأوامر، عن طريق الإيجاب. هل أدركتم الحكمة الربانية؟ ربي عز وجل علم، وهو الذي فطرنا على ما فطرنا عليه من العقل الذي أكرمنا به والغرائز التي أودعها بين جوارحنا. علم أنه لو تركنا لأمر ونهي، افعلوا ما يقول له لكم العقل أنه خير واتركوا ما يقول لكم العقل إنه شر، علم أننا لن ننقاد. بدنا ننقاد لغرائزنا، شهواتنا، أنا عصبيتي شو بدي بالعقل، نعم أحلامي، أهوائي، نعم، وهكذا. ولذلك كان من حكمة الله، بل كان من عظيم رحمة الله أن ساقنا إلى مصالحنا بسلاسل الإيجاب. يجب عليكم أن تبتعدوا عن الربا، يجب عليكم أن تبتعدوا عن الفواحش، وإن لم تبتعدوا عاقبتكم. يجب عليكم أن تنهضوا إلى أداء العبادات التي هي كذا وكذا وكذا، وإن لم تفعلوا عاقبتكم. يجب عليكم أن تكونوا قوامين على أنفسكم وأسركم بالقسط. يجب عليكم رعاية الأسرة التي هي دعامة المجتمع عن طريق الزواج الذي هو دعامة الأسرة، وينبغي أن تحصروا متعتكم في الزواج وأن تبتعدوا عن السبل الخلفية للمتعة. يجب عليكم أن تبتعدوا عن المنكرات كذا وكذا وكذا، وإن لم تفعلوا ذلك فأنتم معرضون للعقاب، وإن فعلتم فلسوف تجزون الجزاء الأوفى نعيما مقيما يوم القيامة لا نهاية له. لماذا؟ لأن العبد وإن كان عاقلا لن ينقاد إلى ما فيه خيره وصلاحه إلا بالإلزام، إلا بالإيجاب. هذا معنى قوله رحمه الله: علم، أي الله عز وجل، قلة نهوض العباد إلى معاملته، يعني إلى تنفيذ أوامره، فأوجب عليهم وجود طاعته، فساقهم بسلاسل الإيجاب، ساقهم بسلاسل الإيجاب الذي خاطبهم الله عز وجل به. هذا الكلام إذن فيه بيان لحكمة كبيرة جدا، هي جواب عن سؤال يسأله اليوم كثير من التائهين أو من الناس عامة: لماذا ربنا عز وجل أمرنا ونهانا؟ يعني شو له مصلحة ينهانا ويأمرنا، أمرنا بالصلاة وأمرنا بالصوم وأمرنا بالحج، نهانا عن كذا وكذا إلى آخره. الجواب هو هذا الذي ذكرته لكم، وهو أمر واضح ومعروف. لاحظوا هذا الموضوع الذي ينبهنا إليه الإسلام ويذكرنا به ابن عطاء الله، في يوجد بحياتنا لون مصغر منه جدا جدا. ما هو؟ هو واقع الأسرة، علاقة الأبوين بالصغار. الأولاد الصغار عندما تكون عقولهم غضة، لم تتفتح براعم عقولهم بعد، يعني لم يبلغوا سن الرشد. الأب والأم كيف يربي كل منهما أولاده؟ هل عن طريق الحوار؟ ما بيمشي الحال. لو أنه الأب أخذ يكلم ابنه الذي لا يزيد عمره على 4 أو 5 سنوات ويفلسف له الخير ويوضح له الشر بالمقابل ليقنعه أن هذا خير لا بد منه، لن يفقه ذلك. لذلك يلجأ الأب في هذه المرحلة عندما يكون ابنه طفلا إلى ماذا؟ إلى الإيجاب، ويتجاوز الحوار، لسه ما جاء وقت الحوار. يأمره زجرا وينهاه زجرا ويطالبه بالأوامر قسرا. هل لأن الوالد قاس على ابنه؟ لا. لأن الولد لم يصبح بعد بحالة يستطيع أن يدرك في نفسه الخير ويجد لديه دوافع الانقياد له، أو الشر ودوافع الانقياد له. ربما اقتنع الولد من أبيه كيف استسلاما، لأنه يعلم أن أباه يحبه وأن أباه يريد له الخير، فإذا قال له والده هذا طريق سليم فاتبعه وهذا طريق ضار فاجتنبه، يثق. لكن هذا الولد في هذه الحالة عنده رغائب وشهوات وأهواء هائجة وعالها الأدد، إذن هو لن ينقاد لعقله في هذه المرحلة، يدرك صدق والده ولكن مع ذلك يسيل لعابه على رغائبه الأخرى. فإذا ما زجره ما بيمشي الحال، في هذه الفترة لابد من الزجر، حتى إذا بلغ سن الرشد وتفتحت براعم عقله وتكامل إدراكه وتفكيره، عندئذ يمكن للأب أن يبدأ معه مرحلة الحوار. لله المثل الأعلى، لكنني أقول هذا الكلام تقريبا. لاحظوا الباري عز وجل قارن الانقياد لله مع الانقياد للأبوين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. دائما يقرن بين تنبيها إلى هذا المثال، هذا النموذج الصغير. فكما أن الولد في طفولته ليس مستعدا لتقبل الحوار الذي يحاوره به أباه ثم يتركه على رغبته وهو طفل صغير، بل لابد أن يلجأ والده إلى الزجر إلى الأمر والنهي، فكذلك العبد بالنسبة لربه هو كهذا الطفل الصغير بالنسبة لأبويه. يمكن عقله أن يدرك لكن أهواءه متغلب عليه، رغائبه متغلب عليه. دائما يقال والله نعم فلان من الناس مسكين يعلم الخير ويعلم الشر لكنه يعاني من ضعف إرادته. هي الحقيقة مو ضعف إرادة، هي عبارة عن هياج الرغائب والشهوات والأهواء، هذا الهياج يجعل عقله ضعيفا، يعني حكم عقله يصبح ضعيف. ما الذي يصلحه في هذه الحالة؟ إنما يصلحه الأمر القسري الإيجاب الذي فرضه الله سبحانه وتعالى علينا. ويذكرنا هنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى بالحديث الذي يرويه البخاري وغيره: عجب الله لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. والباري لا يعجب، لكن هذا من قبيل ما ذكرته أكثر من مرة لكم، ما هو المشاكلة. نعم، يعني مثل الله قالوا إنما نحن مستهزئون، رد عليهم الباري سؤال: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون؟ سؤال: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. أنتم تنكروا بالله، بأرجيكم كيف يكون المكر؟ هو ليس مكرا وإنما هو جزاء المكر، هو ليس استهزاء وإنما هو جزاء الاستهزاء. كذلك عجب الله من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم استثارا لعجب الناس، يعني اعجبوا يا عباد الله من أناس يدلهم الله عز وجل على النعيم المقيم، على سعادة الأبدية، فيتذللون ولا يريدون، فيجرهم الله إلى النعيم المقيم بالسلاسل. أليس هذا شيئا عجيبا؟ هذا معنى كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني هذا شيء عجيب، لكن الباري لا يعجب. نعم، الباري لا يعجب. وكثير بلغني من بعض الملاحدة هدانا الله وإياهم يستهزئون بكتاب الله عندما يسمعون قوله عز وجل: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. اسمعوا اسمعوا، قال الله بيمكر لك يا عمي، روح تعلم اللغة العربية، تعلم اللغة العربية، انت عالم حالك عربي على حساب انت قومي تحكي عربي، روح تعلم اللغة العربية. في باللغة العربية شيء اسمه مشاكلة، المشاكلة. وذكرت لكم أصل المشاكلة في باب من أبواب البديع في علم البلاغة معروف، ويستشهدون للمشاكلة ببيتين. نعم، لرجل من الأعراب كان يسير في صحراء في ليلة شاتية باردة والمطر يهمي، فوصل إلى خباء خيمة، نعم، لأناس من الأعراب، فالتجأ إلى هذه الخيمة. الواقع أن أهل الخيمة استقبلوه استقبالا حسنا، مسكين عم يعني يرتعد من البرد وثيابه تتقاطر مطرا، فسألوه: مالك جوعان؟ مالك جوعان؟ أقدم لك أكل؟ فهذا عم يتعجب من غفلته، تعالوا شوفوا وضعي، أنا راح أموت من البرد، هنين عم تسألوني عن الأكل. فشو يقول عنهم؟ قالوا: اقترح شيئا نجد لك طبخه. قلت: اطبخوني جبة وقميصة. شايف كيف؟ قلت: اطبخوني جبة وقميصة. الجبة والقميص مبين انه ما تنطبخ، لكن هذه من البلاغة، يعني كأنه يقول انهم لا يعلمون من فن الاكرام الا الطبخ. اذا كنتم لا تعلمون من فن الاكرام الا الطبخ، فارجو ان تطبخوني جبة وقميصة. هذا كلام من اروع ما هو معروف من البلاغة العربية. فزيد من الناس التائهين عن الله عز وجل يسخر من كتاب الله لأنه فيه المشاكلة، تعلم اللغة العربية. طيب، إذا عرفنا هذا فندرك من ذلك الشيء التالي: أن الإنسان كثيرا ما يتمرد حتى على أوامر الله عز وجل، يتمرد انقيادا لأهوائه ورغائبه. ربنا عز وجل ماذا يصنع؟ يبتليه. الانقياد إلى الجنة بالسلاسل أنواع، منه الأمر الذي يتضمن الوعد والوعيد. بجوز الوعد والوعيد ما عم يأثروا فيه، بتجي سلسلة تانية، ما هي؟ ابتلاء، مصيبة، يبتلي الله عز وجل هذا العبد بمصيبة من المصائب توقظه، تجعله يبتعد عما كان قد سكر به من الشهوات والأهواء والرغائب، ويعود إلى الله عز وجل تائبا آيبا ملتزما مصطلحا مع الله سبحانه وتعالى. إجت هذه المصيبة سلسلة تجره إلى الله سبحانه وتعالى. وتذكرون الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله، نعم، من لم يقبل إلى الله عز وجل بلطائف الإحسان سيق إليه بسلاسل الامتحان. رب رجل من الناس يكون في حال عافيته صحته أشبه السكران، العافية بتسكر، الصحة بتسكر، والغنى والمال كل ذلك يسكر، يتبع أهواءه رغائبه أمواله نعيمه الذي يتراقص من حوله تجي أوامر الله دائما عم تصك ابنه. نعم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، ما في خواص. نعم، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير، ما في خواص. داري ماذا يصنع به؟ بريد يزبو إليه يبتليه بالمرض، أو يجعل أمواله أو قسم من أمواله يزهق عندما ينحط في كياني هذا المرض يستيقظ، وإذا به يقبل إلى الله يقول يا ربي دخيلك، والله أنا عبدك، والله أنا تائب يا ربي، لن أعود مرة أخرى. نعم، هذا لطف، ولكنه لطف مقنع بمصيبة من المصائب. وإذا به هذا الإنسان تنجاب عنه هذه الحالة المرضية ويكون قد اصطلح مع الله سبحانه وتعالى. وقد حدثتكم أنني كنت في زيارة رجل من الصالحين في هذه البلدة، من العلماء الصالحين، رحل إلى الله منذ سنوات في يوم عيد، وإذا برجل يدخل عليه رجل يحمله من إبطه الأيمن وآخر من إبطه الأيسر ويجر جرا لزيارة هذا العالم الصالح. سألت عنه جاري، قال هذا فلان ضابط كبير كان في الجيش، نعم، وكان من شأنه كذا وكذا وكذا، ثم إن الأيام انطوت وفوجئ بهذا المرض العضال الذي حط في كيانه شلل. نعم، الآن هو يذهب لزيارة الصالحين، لزيارة العلماء، يقبل يد هذا ويسأل هذا الدعاء ويقرأ الأذكار والأوراد ويقبل على الله سبحانه وتعالى. لاحظوا، من لم يقبل إلى الله بلطائف الإحسان سيق إليه بسلاسل الامتحان. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام، عجب ربكم، وفي رواية عجب الله، من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. ما العبرة التي ينبغي أن نأخذها من هذا أيها الإخوة؟ العبرة هي التالي، إذا لقينا أوامر الله القائلة يا أيها الذين آمنوا، فلنعلم أن ما بعد هذا النداء إن كان أمرا أو نهيا إنما يخاطبنا الله عز وجل به لتحقيق مصالحنا ورغائبنا، كما يقول العز بن عبد السلام في مقدمة كتابه، نعم، الأحكام في مصالح الأنام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام. اعلم أنه إذا قرأت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، فإن عليك أن تصغي السمع جيدا، فإنك لن تسمع بعد هذا النداء إلا أمرا بخير أو نهيا عن أنشر، دير بالك. طيب، فإذا عرفنا هذا واستقر هذا في بين جوانحنا فلسوف نخجل من الله أن نطلب الأجر على ذلك. ربي عز وجل عم ينصحك لفاتك، افعل هذا ولا تفعل ذاك، لأن هذا فيه خيرك وفيه صلاحك. بيجي أنا بنفذ الأوامر بقول يا ربي عطيني بقى لكان أجري، لك أنت اشتغلت الشغلة لله ولا لنفسك؟ والله يا أخوانا أنا أخجل وأقول هذه صراحة من أن أصلي وأقول يا رب سجل لي هذه الحسنات حتى تفيدني على يوم القيامة. لكن أنا لازم أقول له يا ربي كم أنا مدين لك أن أيقظني في الليل حتى أقوم فأصلي لك. يقول الإنسان الذي عرف الله وعرف كم الله حكيم وكم الله رحيم، يقول يا رب أنت المتفضل علي فيما توفقني إليه من قربات وطاعات، فكيف أسألك الأجر على عمل أنت المتفضل به علي، ثم إن هذا العمل يعود إلى مصلحتي وشأني. لكن هذا لا يعني أننا نستغني عن الجنة. كم وكم قلت لكم هذا الكلام، أن تطلب الجنة جزاء على عملك؟ لا، لأن عليك أن تعلم أن عملك أقل وأقل من أن يكرمك الله جزاء عليه بالجنة. تقول أنا شو عملت؟ ما عملت شيء، يلي عملته عملته لنفسي. لكنك إذ تطلب الجنة تطلبها تفضلا من الله عز وجل، تقول يا رب أما عملي فغير صالح، وليس لي ما أطلب منك أجرا عليه. إذني أحكي هذا الكلام، ما شو عملي؟ ما لي عمل يصلح للعرض عليك كما يقول المنشدون، هكذا تقول. لكن يا ربي فرضني أنا ما عملت شيء، والله أنا لا أستغني عن كرمك، أنت كريم يا رب، أنت رحيم يا رب، أكرمني بما وعدت به عبادك الصالحين، أكرمني غدا برغد العيش، أكرمني بجنة عرضها السماوات والأرض كما تقول. تطلب هذا تفضلا من الله عليك، ولا تطلبه بالمقابل كأنك بعت واشتريت. قال إيه طيب، مو ربنا بيقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة؟ هاي ماذا قلنا في الجواب عن هذا أيها الإخوة؟ هذا عقد من طرفين ولا من طرف واحد؟ من طرف واحد. ربي سبحانه وتعالى يقول إن أنت جاهدت في سبيلي ونفذت أوامري فلسوف أكرمك بكذا وكذا وكذا وأعتبرك، بعتني حياتك في مقابل ما أعطيك. طيب حياتي ملكي ولا ملكه؟ أنا لما بدي بيع واحد متاع، المتاع شو بيكون؟ لازم يكون ملكي. أنا أملك شيئا حتى أبيعه لله؟ ما لك، أنا ومالي وكلي وروحي وكل شيء لربي، لربي، أليس كذلك؟ طيب لكن داري تفضلا منه، عم يعتبرني كأني أنا مالك حالي، أعطيني روحك في سبيل دعوة الله عز وجل وأنا بالمقابر أعطيك كذا. هذا تفضل منه. يجي واحد يقول ها أصبح لك أنا مالك حياتي. كذلك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ هل تصدق فعلا أن الباري يستقرض منك؟ قرضني شوية مصاري، شيء 1000 ليرة، والله هيك أنا بعطيك يا هون أضعاف أضعاف مضاعفة. لك 1000 ليرة من جاب لك يا هون؟ من أعطاك يا هون؟ ليس هو الله سبحانه وتعالى، لكن الله متفضل. هذا كلام رائع، لو جاز نقول ذوق عال وشفافية مرهفة يوجد في هذا الكلام. هو يقول هذا تفضلا منه، لكن أنا شو لازم أقول؟ قل يا رب خذ المال مالك وصاحب المال لك ملكك، تفعل به وبمالي ما تشاء. نعم، وإن أكرمتني يا ربي بالجنة فإنما هو تفضل منك. هذا ما ينبغي أن نفقهه من وراء هذه الحكمة التي يقولها لنا ابن عطاء الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب يا رب العالمين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. إلهي أنت المتفضل علينا بما توفقنا إليه من قربات وطاعات، فكيف نسألك أجرا على عمل أنت المتفضل به علينا يا رب العالمين؟ ولكننا نسألك، نسألك الإحسان، ونسألك النعيم، ونسألك ما وعدت به عبادك الصالحين من الجنة ورغد العيش، تفضلا منك وإحسانا منك وتكرما على عبادك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نبوء بنعمك التي لا تحصى التي أكرمتنا بها، ونبوء بآثامنا وذنوبنا التي ارتكبناها، فنسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تستر لنا عيوبنا، وأن تصلح لنا أحوالنا وأعمالنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بفضلك وإحسانك من عبادك الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة. يا رب اجعلنا من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك، ارزقنا اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد الذي نحن فيه بلدا آمنا مطمئنا رخيا مستظلا بظل كتابك، ملتزما بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا من يسمع كلامنا، ويا من يرى مكاننا، ويا من يعلم سرنا وعلانيتنا، ويا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، اللهم إنا نسألك قائلين: من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الذين قلت عنهم وما بدلوا تبديلا، وفقنا اللهم أن نكون حراسا لدينك لا نبدل شيئا من أوامرك ولا نغير شيئا من نواهيك يا رب العالمين. يا رب العالمين لا تجعلنا ممن قال عنهم حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم: ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال، فأقول ألا هلم ألا هلم، فيقال إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك، فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. لا تجعلنا يا رب العالمين ممن يبدلون بعد بعثة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اجعلنا أينما كنا حراسا لشريعتك، حراسا لدينك يا رب العالمين. لا تجعلنا ممن يخونون أنفسهم ويمكرون بدينهم، إذ يتداعون إلى ما يسمون بتجديد الدين، بتجديد الخطاب الإسلامي. ديننا جديد وسيبقى جديدا، إسلامنا جديد وسيبقى جديدا، لن نغير ولن نبدل، سننفض عنه غبار الآثمين والتائهين والمبدلين والمغيرين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن تجعل بلدتنا هذه محصنة بحسن رعايتك. نسألك اللهم أن تجعلها مكلوءة بعين عنايتك. وصلى الله على حبيبنا المصطفى محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.